نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاستكمالا لدرسنا في العقيدة الذي مضى في الأسبوع الفائت، وكان الحديث عن طريقة القرآن الكريم في إثبات ما يجب لله تبارك وتعالى، وبينا بأن المؤلف عليه رحمة الله ذكر أن الطريقة القرآنية الصحيحة أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه في كتابه الكريم. وقال إن هذه الطريقة المشتملة على الإثبات والنفي هي طريقة القرآن، ثم ذكر أدلته على هذه الطريقة، وبدأ بسورة عظيمة في كتاب الله الكريم، وهي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكر هذه السورة لأنها جمعت بين الإثبات والنفي، فالإثبات في قل هو الله أحد وفي الله الصمد، والنفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ففيها إثبات وفيها نفي، إثبات ما يجب لله ونفي ما فيه نقص عن الله سبحانه وتعالى. وسميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأن من عرف ما فيها واعتقد ما فيها بجانب الله تبارك وتعالى يكون قد أخلص العبودية لله تبارك وتعالى. هذا أحد المعاني في تسميتها بسورة الإخلاص، أنها سميت سورة الإخلاص لأن الذي يعتقد ما دلت عليه من الكمالات فهو مخلص العبودية لله تبارك وتعالى. وأما المعنى الثاني فإن ما اشتملت عليه من أصول الكمالات فهذه السورة أخلصها الله لبيان أصول الكمالات لله تبارك وتعالى، بمعنى أن هذه السورة كل ما فيها حديث عن الله تبارك وتعالى فهي خالصة للحديث عن الله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك سميت بسورة الإخلاص. ويشهد لهذا المعنى سبب نزول هذه السورة، فإن المشركين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، يعني بين لنا نسب ربك الذي أرسلك يا محمد إن كنت صادقا مرسلا، بين لنا نسب ربك أو بين لنا صفة هذا الرب الذي أرسلك. فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد إلى آخر السورة، فهي مختصة وخالصة لبيان صفة الرحمن. وقد فهم الصحابة هذا الفهم من هذه السورة، حتى أنه قد ذكرت قصة صحيحة عن أحد الصحابة رضوان الله عليهم أنه تعلق قلبه بهذه الصفات العظيمة لله بهذه السورة، فأحب هذه السورة حبا عظيما حتى أنه كان يكررها يوم أن يصلي للناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا لسرية وكان يصلي بالسرية، فإذا قرأ بالصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن ثم يختم بقراءة سورة الإخلاص. فلما رجع أفراد السرية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أثنوا على هذا الرجل خيرا، إلا أنهم أخبروه أنهم رأوه يفعل شيء لا يفعله غيره، وهو أنه يكرر في كل ركعة سورة الإخلاص بعد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعد الفاتحة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه لماذا يفعل ذلك، لماذا هو حريص على هذه السورة هذا الحرص. فسألوه فقال لهم إن هذه صفة الرحمن وأنا أحبها، يعني أن هذه السورة خالصة في صفة الرحمن عز وجل، فهو يحبها لما اشتملت عليه من الصفات. فصار من شدة حبه لها وشوقه لسماع معانيها أنه يكررها في صلاته. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن حبه إياها أدخله الجنة، يعني أن الله عز وجل كتب له الجنة بسبب حبه لهذه السورة العظيمة. ولا شك أن محبة هذه السورة لمحبة ما دلت عليه من المعاني الجليلة المتعلقة بالله تبارك وتعالى، ولأجل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في قراءتها في كل يوم، ويقول لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في يوم، يعني أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في يوم في كل يوم. فكأن الصحابة استكثروا هذا، كيف يستطيع الإنسان أن يقرأ ثلث القرآن في يوم في كل يوم؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا، وهذا فضل من الله عظيم. قال العلماء التمسوا الحكمة من كونها تعدل ثلث القرآن، فقالوا إن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما خبر عن الخالق عز وجل، وإما خبر عن المخلوقين، وإما أحكام. هل يخرج شيء من القرآن من غير هذا؟ أبدا. إما خبر عن الخالق عز وجل، وإما خبر عن المخلوقين، وإما أحكام. فكون السورة هذه تعدل ثلث القرآن أن أصول ما فيه بيان عن الخالق موجودة في هذه السورة، فصارت تعدل ثلث القرآن. فلننظر الآن في شيء من معانيها، فقول الله عز وجل قل هو الله أحد، أولا كلمة أحد في الإثبات لا تطلق إلا على الله، أما في النفي تقولها لمن جاء منفرد، تقول ما جاءنا اليوم من أحد، ما رأينا اليوم أحد. أما في الإثبات قل هو الله أحد فلا تقولها إلا لله عز وجل، لا تقول جاء الرجل اليوم أحد، وإنما تقال ليوم من أيام الأسبوع تقول هذا يوم الأحد. أما كصفة فإنها لا تطلق إلا على الله عز وجل. ومعنى أحد يعني منفرد، منفرد في كل شيء يتعلق به سبحانه وتعالى، منفرد في ذاته منفرد في صفاته، منفرد في أفعاله، منفرد في استحقاقه للعبادة. فهذا معنى أحد. الله الصمد، وهذا أيضا الصمد لا يطلق إلا على الله عز وجل كصيغة مدح. الصمد لا يطلق إلا على الله عز وجل، لأن الصمدية قد حوت أصول الكمالات. فلننظر الآن ما هي المعاني التي تندرج تحت معنى الصمد. فإن الصمد يطلق على الكامل الذي له كل الكمالات، من كملت صفاته، من كملت معانيه، فهو الصمد. فهل هناك أحد من الخلق كامل؟ كل مخلوق لا بد أن يكون فيه نقص من وجه من الوجوه. أما الكمال المطلق، الصمدية المطلقة، فهي خاصة بالله عز وجل. ومن معاني الصمد أنه الذي لا جوف له. الصمد الذي ليس له جوف، بمعنى ليس له أمعاء وأحشاء، فليس له جوف. وهذه أيضا تطلق على الله عز وجل، وتطلق على الملائكة، فإن الملائكة ليس لهم أمعاء لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. وتطلق على الله عز وجل لأننا نجزم بأن الله لا يأكل ولا يشرب. من أين جزمنا أن الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب؟ جزمنا من هذه الآية بأن الله صمد، ولأن الذي يأكل ويشرب هذا يدل على الحاجة، والله عز وجل له كمال الغنى، غني لا يحتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب. وإذا كانت الملائكة لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وهذا صفة مدح في الملائكة، فإن الله سبحانه وتعالى أولى بذلك من الملائكة، لأن خالق الكمال هو أولى به. فهذا أيضا من معاني الصمد. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى، لأن الخلائق لا تصمد، بمعنى تنقطع وترغب وتتوكل إلا على الله عز وجل. فهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. قد يقول قائل فأي المعاني الثلاثة هو المراد؟ يقال أن المعاني الثلاثة كلها مرادة، فإن الآية من القرآن إذا اشتملت على معاني كثيرة وصح أن تطلق كلها فإنها تدرج فيها ولا حرج. ولو فسر بعض السلف الآية بأحد معانيها فلا يدل على أن المعنى مقتصر على هذا التفسير، بل هو يشمل جميع المعاني الثابتة لله تبارك وتعالى. هذا جانب الإثبات، فأثبت له عز وجل الأحدية، وأثبت له سبحانه وتعالى الصمدية. وليس معنى واحد أنه الواحد في العدد. لما نقول أحد ليس المراد أنه واحد وما فيه واحد في العدد، بدليل أننا نبتدي في العدد الآن نقول واحد اثنين، ففيه واحد في العدد، لكن المراد أحد يعني لا يشبهه شيء، لا يماثله شيء في شيء من صفاته، فهو في صفاته واحد منفرد. وأما النفي فهو في قوله لم يلد ولم يولد، وهذا رد على المشركين الذين قالوا انسب لنا ربك، والنسب يحتاج إلى ولادة. فبين الله عز وجل لهم أنه ليس له نسب، لا يتفرع من آباء، لأن المولود مسبوق بالعدم، والله عز وجل لم يسبقه عدم، الله عز وجل لم يسبقه عدم، فإذا هو غير مولود ولا يلد، لأن الولادة أيضا تدل على الاحتياج، فإن الوالد يحتاج إلى ولده، والله عز وجل لا يحتاج إلى الأولاد، وإنما يتخذ عبيد مما يشاء، وهو لا يحتاج إلى العبيد، ولأجل ذلك لا يظن ظان أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إلى عبادة الخلق أو محتاج إليها، أو أن ملكه يزيد إذا كثرت الطاعات، أو أن ملكه ينقص إذا كثرت المعاصي، أبدا. عبادة الخلق وإن كانت حق لله تبارك وتعالى، إلا أن الفائدة منها راجعة لهم هم، فهم بهذه العبادة يطهرون قلوبهم ويهذبون سلوكهم، ويرجع أجر ذلك عليهم. فقال لم يلد ولم يولد، وبعض من العلماء يسمي هذه الصفات الصفات السلبية، الصفات السلبية، والسلب هو النفي، بمعنى أنها المنفية عن الله تبارك وتعالى. ولكن الملاحظ أن كل نفي جاء في القرآن فهو مجمل، كل نفي في القرآن جاء مجمل، يعني ليس مفصل. لماذا؟ لأن النفي المجمل يكون فيه مدح، النفي المجمل يكون فيه مدح، والنفي المفصل الدقيق جدا فهذا ليس من أسلوب البلغاء، ليس من الأسلوب الكريم في المدح. يعني أنت الآن لما تريد أن تثني على رجل فتقول له أنت لست جبان، هذا يعتبر إجمال في المدح، أنت لست جبان، أنت لست بخيل، فهذا مدح فيه يعني فيه إجمال. لكن لو بدأت تفصل تفصيل دقيق فقلت له أنت لست بكلب ولست بحمار ولست بحيوان ولست بحجر ولست بمدر، هل هذا مدح؟ هذا ما هو مدح. ولأجل ذلك المدح يكون بصيغة مجملة كما هي طريقة القرآن، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، مجمل فيه بيان فهذا النفي يتضمن إثبات ضد هذه الصفات السلبية من الكمال لله عز وجل. وأما التفصيل الدقيق، التفصيل الدقيق في النفي فهذا ليس من الكمال، ولأجل ذلك عاب أهل العلم من أهل السنة والجماعة على المتأثرين بالفلاسفة والمتأثرين بعلم الكلام، الذين إذا أرادوا أن يثنوا على الله عز وجل يكثرون من الصفات السلبية، فيقول أحدهم ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا يحس ولا يلمس، وهذا أسلوب مو صحيح، هذا الأسلوب ما هو صحيح، والمخلوق لا يرضى المدح بهذه الطريقة فضلا عن الخالق. يعني لو جاء أحد الآن إلى الصلاة السلطان وأراد أن يمدحه وبدأ يقول له يا أيها السلطان أو يا أيها الخليفة أو يا أيها الحاكم، أنت لست بكلب ولا بحمار ولا بشاه ولا قط ولا تراب ولا حجر، هذا مدح، لا، فإنه لا يقبل من هذا الأسلوب أبدا، فكيف بالخالق عز وجل؟ ثم وهذا من فقه المؤلف شيخ الإسلام عليه رحمة الله، لما ذكر سورة الإخلاص ذكر أعظم سورة، أقصد التي تعدل ثلث القرآن وهي المتخصصة في الأسماء والصفات، وذكر أعظم آية، لأنه بعد هذه السورة استدل بأعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، وذكرها لأنها أيضا اشتملت على النفي واشتملت على الإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. فهو جاء بأعظم سورة في الأسماء والصفات، وإن كان تعتبر الفاتحة أعظم سورة في القرآن، إلا أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهي خاصة بالأسماء والصفات. ثم جاء بعدها بأعظم آية في القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أعظم آية في القرآن، فسأل الرجل المبارك الحريص على قراءة القرآن وحفظ القرآن المشهور أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أعظم سورة، ما أعظم آية في القرآن يا أبي، ما هي أعظم آية؟ وهذا اختبار منه صلى الله عليه وسلم لأبي، ليعرف مقدار فقهه وعلمه، ولأنه حري بهذا الفقه، فهو من أشد الصحابة حرصا على تلاوة كتاب الله وتدبر معانيه. فقال له أبي: آية الكرسي يا رسول الله. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم في صدره، وضرب مو معناه أعطى بوكس كسر أضلاعه، ضرب في صدره من باب التأييد ولتثبيت هذا القلب المبارك، يوم أن يضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدره ضرب على صدره، يعني ضربة محبة وتأييد وتثبيت بهدوء، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم المبارك، هذا العلم العظيم، هنيئا لك هذا العلم المبارك، فهو علم صحيح. ولماذا سميت آية الكرسي؟ لأنه ذكر فيها الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. والكرسي هذا الذي جاء فيها كما صح عن الصحابة بأنه موضع القدمين للرحمن، وهذا الذي صح عن الصحابة من أمور الغيب، لا يمكن أن يأتي الصحابي بهذا الكلام من عند نفسه، لولا أن عنده علم صحيح يبين المراد بالكرسي لما قال ذلك. فالكرسي هو موضع القدمين للرحمن، وهو كالمرقاة أمام العرش، يعني أن الله عز وجل يوم يستوي على عرشه فإنه يضع قدميه على الكرسي، وهذا الكرسي الذي هو موضع القدمين للرحمن، هذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في أرض فلاح، الأرض الفلاح الصحراء الواسعة مترامية الأطراف، فإذا رميت فيها حلقة شبيهة بالخاتم رميت فيها، أو حتى لو كانت هذه الحلقة مما يلبس في الحرب من, من, من, من, من, من الترس أو نحو ذلك أو الدرع، إذا رميته بأرض فلا. فما هي النسبة؟ نسبة هذه الحلقة إلى الأرض الفلا. فنسبة السماوات السبع والأراضين السبع إلى هذا الكرسي كنسبة الحلقة في أرض فلات. وهذا يفسر لنا معنى قول الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن كرسيه مشتمل على السماوات والأرض. وهذا هذه الآية تبطل قول أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله في كل مكان. فإذا كان الله عز وجل عظيم وكبير كما هو ثابت وموضع القدمين له وهو الكرسي، الأرض بالنسبة له والسماوات كحلقة في أرض فلا، فكيف يكون في الأرض؟ هذا لا يكون أبدا، لا يمكن أن يكون الله عز وجل حل في الأرض، لأن الله أكبر من الأرض، ما يمكن يحل في الأرض. الله أكبر من الأرض وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فإذا كان هذا هو الكرسي فكيف بغيره؟ وهو ذكر الآية هنا ليثبت لنا صفة الألوهية وصفة القيومية وصفة الحياة. فأما صفة الألوهية، الله لا إله إلا هو، فصفة الألوهية أي أنه سبحانه هو المألوه، المألوه هو الذي تألهه الخلائق، تألهه، تتعلق به، تحبه، تعظمه، تجله، تخضع له، تتوكل عليه، تنقاد له. هذا كله من معاني التأله، من معاني التأله، هذه كلها من معاني التأله. القلب لما يأله شيء معنى ذلك أنه يلتصق به، يتعلق به، يحب غاية الحب، يعظمه غاية التعظيم، يتوكل عليه غاية التوكل، يخضع له غاية الخضوع. فلأجل ذلك لا يكون التأله إلا لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك نفي هذا التأله عن غير الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، ما يمكن أن يكون هناك مخلوق تتعلق به القلوب هذا التعلق. فهذا التعلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يستحق هذا التعلق، يستحق غاية التعظيم، يستحق غاية الخضوع، يستحق غاية الإجلال وغاية الحب وغاية الخضوع له سبحانه وتعالى. ثم ذكر صفة القيوم. ما معنى قيوم؟ قيوم مشتمل على معنيين، قيوم مشتمل على معنيين. المعنى الأول أنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى، ومعنى قائم بنفسه أنه لا يحتاج إلى غيره. حتى العرش الذي يستوي عليه الرحمن هو لا يحتاج إليه. ما هو معنى أنه استوى على العرش أنه كالمخلوق إذا استوى على الكرسي فإنه لو سحبت الكرسي والعرش من تحت المخلوق سقط؟ هو في غنى عن هذا. فهذا من باب إظهار العظمة للخلق، كونه له عرش عظيم، عرش كريم، عرش كبير، وله كرسي، ويستوي سبحانه وتعالى على هذا العرش، والعرش تحمله الملائكة. هذا من باب بيان العظمة للمخلوقين، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عما سواه. فهذا معنى قيوم. ومن معاني القيوم أنه قائم بغيره، قائم بغيره يعني غيره حياته مرتبطة به، متوقفة عليه. ولننظر للخلق، هل الخلق في أحد منهم عنده استقلال عن الله تبارك وتعالى؟ هل في أحد عنده استقلال عن الله تبارك وتعالى؟ لو في هذا النفس، النفس الذي يتنفسه الإنسان، فهو في حاجة إلى أن الله يجري هذا النفس في الكون. هذا الماء الذي يشربه الإنسان، الإنسان والحيوان والنبات، فإن لو لم ينزله الله عز وجل من السماء فإن الحياة تنتهي. لأنه إذا انتهى الحيوان وانتهى النبات وانتهى الإنسان، خلاص ما بقي بعد ذلك إلا الجماد، ما بقي بعد ذلك إلا الجماد. إذن هو قيوم، قائم بنفسه وقائم بغيره. فهذه صفة، هذه صفات ثبوتية أثبتها الله تبارك وتعالى. ثم ذكر النفي المجمل، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس الخفيف، وهذه من علامات الضعف وعلامات العجز. الإنسان الآن لو لم ينم فإنه